يا شيخ أحسن الله إليك، مقاطعة الجيران والأقارب الذين في بيوتهم دش، يا شيخ. نعم. مقاطعتهم من الزيارة. نعم. يجوز يا شيخ؟ لا تجوز مقاطعتهم، بل تجب صلتهم، لأن النصوص في وجوب صلة الرحم عامة، بل إن الله تعالى قال في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهذان والدان، نعم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فهذان والدان أبوك وأمك كلاهما مشرك، وقد بذل الجهد في أن تشرك بالله ففعلوا الشرك بالله ودعوا إلى الشرك بالله، ومع ذلك يقول الله: لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. صلة الرحم ليس بها نص واحد يقول صلوا الأرحام ما لم يفعلوا المعصية، فالواجب صلته. نعم، لو علمنا أننا إذا قطعناهم تابوا إلى الله من هذا، فهنا نقاطعهم دواء حتى يتوب. كذلك لو كان إذا أتينا إليهم وهم قد فتحوا الجهاز على الدشوش ثم نحيناهم عن ذلك لم يبالوا بنا وأبقوا الجهاز يعني يشتغل، فهنا لا تذهب إليه، لأنك إن ذهبت شاركتهم في المعصية. نعم. أسأل الله عليكم، الإمام المكلف بالصلاة بالناس مكلف من هيئة شرعية، ويخطئ كثيرا في التلاوة، إمام راتب نعم، طيب، ويخطئ كثيرا في التلاوة، فهل للحافظ اللي خلفه أنه يرده؟ مع كثرة الخطأ ولا الواجب؟ بارك الله فيك، إذا كان إماما راتبا وهو يخطئ في القرآن، الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة عنه، لأنه لا يحل للجهات المسؤولة أن تجعل إماما راتبا وهو لا يخطئ في القرآن. فوظيفة المأمومين هنا أن يبلغوا. يا شيخ بلغنا وكذا، ولكن ولا فائدة. طيب، هل اللحن يحمل المعنى؟ يعني ممكن يخفض مرفوع. لا، السؤال هل يحمل المعنى ولا لا؟ إن كان لا يحمل المعنى فصلوا خلفه ولا بأس، وإن كان يحمل المعنى فلا تصلوا خلفه، اطلبوا مسجدا آخر. جزاك الله خير. بعده، نعم، هذا البلد، لا بس لا، انت لك الحق ان نقصد بأهل البلد الطلب اللي عندنا، ولهذا منعنا، لم نجب الاخ الذي سأل عن الكذب، لان هذا موجود في الدرس مسؤول عنه. نعم، في كل البلدان، لان التقويم مبني على اساس في كل البلدان، سواء في القصيم او في مكه او في جده او في اي مكان. لا، اخذت سؤالك. هو خير، عفو. الله يحسن عملك، هل يجوز للزوجه ان تشترط على الزوج السكنة بمفردها بعد ان كانت تسكن مع والدته ووالده؟ ان تشترط ولا ان تطلب؟ تطلب بينها فرق، أن تشترط هذا عند الأخ، أن تطلب أحسن الله، أي أن تطلب. وهل له أن يحقق طلبها؟ إذا كانت الزوجة اشترطت عند الأخ ألا يسكنها مع أهله والتزم بالشرط، وجب عليه الوفاء بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وإذا لم تشترط هذا وجرت عادة الناس أن يسكنها مع أهله، فليس لها الحق في المطالبة،

أما هو لا يصنع. أين عندنا جائزة الحق؟ لا هنا مشكلة غير هذا. يعني في واحد يقول إن أبوه يرى حل الدخان وهو يرى التحريم، فيقول له أبوه اذهب يا بني هذه 10 ريال اشتري الدخان. هذه مشكلة، لأنه يرى أنه حرام والأب يرى أنه حلال. يعني هذه من هذه من أصعبها. ثم قد يكون الولد أيضا الأب ليس عنده مال ويقول اشتري لي من مالك. ومثل القاف عند أهل اليمن. جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم، فهل يوصف الله بالسكوت؟ من اللي قال هالكلام؟ من قال هالكلام؟ ما قال أحد. ما قال أحد؟ نفسه جاء في الحديث. إيه جاء في الحديث. حديث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الرسول قال وسكت عن الشيء، هل يمكن أن أحد يسأل هل يجوز أن نقول أن الله يسكت؟ عرفت؟ أي نعم. هل يمكن يعني ما يوصل؟ ها؟ يوصل. يوصل. إي على ظاهر. سكت عن أشياء يعني لم يحرمها. رحمة بكم. يحتمل قطعا إذا كان سكت عن أشياء لم يحرمها أنه لم يتكلم بها. أي نعم. لكن السكوت من حيث هو بالمعنى يعني اللغوي، السكوت يطلق على عدم الكلام ويطلق على عدم إسماع الكلام. ومن ذلك قول أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فوصف الرسول بالسكوت مع أنه يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا. أما بالنسبة لله فإذا سكت معناه يتكلم على من؟ إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت. عرفت؟ وبالمناسبة هذه أنا أود من إخواني طلبة العلم أن لا تعمقوا فيما يتعلق بالصفات. يأخذ الأحاديث والأقوال على ظاهره ولا يسأل، لأن ما يتعلق بصفات الله من دين الله. فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنه فليسعنا المواصل. ولهذا قال الإمام مالك الذي سأل عن الاستواء قال كيف استوى؟ قال له ما أراك إلا مبتدع. وقال السؤال عن هذا بدعة. نعم. إذا ثبت وأنا وذكره في الأربعين ما تكلم، لكن عندما أثبته يثبت. خلاص الأخ موسى يقول انتهى الوقت لأنه أذن. لا خلاص، اللي يتوضأ واللي يصلي الراتب الظهر بعد 4 ركعات.